موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. الله أعلم بمراده بذلك. الحديث كما تعلمون الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود وأخواته، وفي رواية شيبتني هود والواقع والصلاة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورة. فالسورة تدل على يعني أو الحديث يدل على عظم السورة ومعانيها، والنبي صلى الله عليه وسلم شاب يعني ظهر في شيء، فقال له أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله شبت؟ قال شيبتني هود. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت قراءته قراءة تدبر وتفسير وبحث في المعاني. وهود يعني قصته ظهور الحق، فدائما تجد الحديث عن الأنبياء عليهم السلام ثم الخاتمة التي تكون لهم، فهي دائما يعني تخبر بظهور أهل الحق وأهلاك أهل الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول شيبتني هود لأن معانيها عظيمة وجليلة صلى الله عليه وسلم، وهي مكية كما رأيتم، ويكثر في القصص المكية، طبعا هي من أطول السور المكية، ويكثر في السور المكية كما يخاكم القصص، لأن أهل مكة كانوا في اضطهاد وكانوا في ضغط شديد، فهذا يؤدي إلى يعني شيء من تسلية القلوب وذهاب الأحزان. نعم. أحسن ألف لام را. الله أعلم بمراده بذلك. هذا كتاب أحكمت آياته بعجيب النظم وبديع المعاني، ثم فصلت بينت بالأحكام والقصص والمواعظ من لدن حكيم خبير، أي الله أن أي بأن تقدم معنا أو يمكن ما جاء بعد في آل عمران ذكرنا أن الإحكام والإحكام نوعان، إحكام عام وإحكام خاص، والمتشابه كذلك نوعان، تشابه عام تشابه خاص. الإحكام العام هو ما ذكره المؤلف، أي أحكمت آياته بعجيب النظم وبديع المعاني، فهي أحكمت بمعنى أتقنت، وهذا إحكام عام، كل قرآن بهذا المعنى فهو محكم. وفي عندنا متشابه عام، إيش الآية؟ كتاب متشابه، الله نزل أحسن، الله نزل أحسن الحديث، كتابا متشابه. فهذا التشابه العام يعني هو متشابه في إحكامه، في بلاغته، في جماله، متشابه في مقاصده، في غاياته، في أهدافه، تحقيق التوحيد والرسالة. فهو التشابه هنا بمعنى التشابه في المقاصد والمعاني. إذن عندنا أحكام عام تشابه عام، وعندنا أحكام خاص، تشابه خاص اللي جاء في سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. وهنا معنى المحكم الواضح، والتشابه الذي فيه شيء من عدم الوضوح يبين ويرد إلى المحكم للتضح. فآية هنا في سورة هود جاءت بمعنى الإحكام العام، ألف لام را كتاب أحكمت آياته. نعم. أحسن عليكم. أن أي بأن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير بالعذاب إن كفرتم وبشير بالثواب إن آمنتم، وأن استغفروا ربكم من الشرك ثم توبوا ارجعوا إليه بالطاعة يمتعكم في الدنيا متاعا حسنا بطيب عيش وسعة رزق إلى أجل مسمى هو الموت، ويؤتي في الآخرة كل ذي فضل في العمل فضله جزاءه، وإن تولوا فيه بحذف إحدى التائين أي تعرضوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير هو يوم القيامة. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ومنه الثواب والعقاب ومنه الثواب والعذاب. ونزل كما رواه البخاري عن ابن عباس في من كان يستحي أن يتخلى أو يجامع فيفضي إلى السماء. وقيل في المنافقين ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه أي الله، ألا حين يستغشون ثيابهم يتغطون بها يعلم تعالى ما يسرون وما يعلنون، فلا يغني استخفاؤهم إنه عليم بذات الصدور أي بما في القلوب، وما من زائدة دابة في الأرض، أي هي ما دب عليها، إلا على الله رزقها تكفل به فضلا منه تعالى، ويعلم مستقرها مسكنها في الدنيا أو الصلب، ومستودعها بعد الموت أو في الرحم. كل مما ذكر في كتاب مبين بين هو اللوح المحفوظ، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وكان عرشه قبل خلقهما على الماء وهو على متن الريح ليبلوكم متعلق بخلقه. في حديث صحيح مسلم أن الخلق بدأ السبت وانتهى الجمعة، وهذا الحديث العلماء مختلفون فيه، لأن ظاهره مخالف للكتاب القرآن، يعني الله تعالى قال هنا خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهناك يقول بدأ الخلق يوم السبت، وذكر الأيام 7 كاملة يعني. فبعض العلماء حكم على الحديث بالشذوذ، وبعض العلماء لا، حكم على الحديث بالصحة وقال أن الخلق بدأ يوم السبت بعد المغرب وانتهى يوم الجمعة قبل المغرب. إذا حسبنا بهذه الطريقة يصبح كم؟ 6 أيام بالضبط. وفي آخر الحديث وخلق آدم في آخر ساعة يوم الجمعة قبل غروب الشمس، يعني كان الحديث يوجه تعديل، والسبب كون هذه الساعة هي ساعة مستجابة يعني لأن فيها خلق آدم. على كل حال يعني بس لأن يعني كلام المؤلف هنا كأنه يخالف الحديث، قال أول الأحد وآخر الجمعة، فيقول فيها قولان، قول أول أن أولها السبت بس بعد المغرب، يعني كأنها ليلة الأحد. نعم. ليبلوكم متعلق بخلق أي خلقهما وما فيهما من منافع لكم ومصالح، ليختبركم أيكم أحسن عملا. ليس العكس شيخ، أولى سبحان الله يعني. أيوة شيخ. هذا هو مستقرها ومستودعها. ما فهمت إيش؟ يعني الحين المستودع والقرار في الرحم. تمام. والمستودع في الصلب هو عكسها. مستقرها في الصلب ومستودعها الرحم. أيوة يعني هو أصل الماء الرجل مستودع فيه. أيوة. ثم لما أتى أهله يستقر في الرحم. تمام. هو عكس مكتوب الآن ويعلم مستقرها الصلب ومستودع الرحم. مستقر في الرحم ومستودع في الصلب، كثير كلمة صغيرة. لكن أقصد يعني هنا له وجه، إذا كان مستقرها في صلب الرجل ثم الرجل يضعها في أهله فتكون مستودعة في أهله. هو صحيح صحيح صحيح يعني هو محتمل، لكن الآية ابن كثير العكس. هو الدكتور أحمد طبيب يعني تخصص. ليختبركم أيكم أحسن عملا أي أطوع لله، ولئن قلت يا محمد لهم. طبعا كل القرآن جاء أحسن عملا، ما جاء في القرآن أكثر عملا، دائما أحسن عمل، وهذا يدل على أن يعني مقصود الشارع هو إحسان العمل وليس تكثير العمل. وأحسن كما قال كثير من السلف أخلصه وأصوبه، أصوبه يعني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل إذا كان خالصا متبعا أعظم عند الله أجرا من كثير ليس فيه خلاص أو ليس فيه اتباع. نعم. ولئن قلت يا محمد لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن ما هذا القرآن الناطق بالبعث أو الذي تقوله إلا سحر مبين بين، وفي قراءة ساحر، والمشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى مجيء أمة أوقات معدودة ليقولن استهزاء ما يحبسه ما يمنعه من النزول. قال تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا مدفوعا عنهم وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب. ولئن ذقنا الإنسان الكافر منا رحمة غنى وصحة ثم نزعناها منه إنه ليئوس قنوط من رحمة الله كفور شديد الكفر به.

أولئك لم يكونوا معجزين الله في الأرض وما كان لهم من دون الله أي غيره من أولياء أنصار يمنعونهم من عذابه يضاعف لهم العذاب بإضلالهم غيرهم ما كانوا يستطيعون السمع للحق وما كانوا يبصرونه أي لفرط كراهتهم له كأنهم لم يستطيعوا ذلك. أولئك الذين خسروا أنفسهم لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم وضل غاب عنهم ما كانوا يفترون على الله من دعوى الشريك لا جرم حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا سكنوا واطمأنوا أو أنابوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل صفة الفريقين الكفار والمؤمنين مثل صفة الفريقين الكفار والمؤمنين كالأعمى والأصم هذا مثل الكافر والبصير والسميع هذا مثل المؤمن هل يستويان مثلا لا أفلا تذكرون في إدغام التاء في الأصل في الذال تتعظون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني أي بأني وفي قراءة بالكسر على حذف القول لكم نذير مبين بين إنذار ما أشار لها فقراءتنا يعني تذكر تخفيف هو طبعا يقرأ على أبي عامر رحمه الله كانت هي قراءة يعني تنتشر في الشام. نعم أيوة حتى هذه والله صلى الله عليه وسلم قومه أني وإني يعني كلاهما قراءتان متواترة. نعم أن أي بأن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم إن عبدتم غيره عذاب يوم أليم مؤلم في الدنيا والآخرة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه وهم الأشراف ما نراك إلا بشرا مثلنا ولا فضل لك علينا وما نراك اتبعك إلا الذين هم راذلنا أسافلنا كالحاكة والأساكفة بادئ الرأي بالهمز وتركه أي ابتداء من غير تفكر فيك ونصبه على الظرف أي وقت حدوث أول رأيهم وما نرى لكم علينا من فضل فتستحقون به الاتباع منا بل نظنكم كاذبين في دعوى الرسالة. بادئ الرأي يعني أول الرأي يعني هم يعني لا يفكرون هؤلاء ناس يأخذون الرأي من أوله من غير تفكر فيه فهم يتهمونهم يعني ضعف الرأي وقلته وعدم تعمق فيه سرعة الاتباع كذا يعني بعض الناس من أول ما يسمع رأي خلاص نعم علم ما فهم كيف نعم لا هو اتباع من كان يعني مثلا من أهل العلم والفضل هذا بالعكس هذا من التدبر الأمر والتفكر فيه لأنه يعني استثمار عقول هؤلاء الذين عندهم علم في الكتاب والسنة. لكن بادئ الرأي هو الذي ينفرد برأيه من غير تفكر ولا تعقل ولا استشارة ولا نظر فيها. نعم بل نظنكم كاذبين في دعوى الرسالة أدرجوا قومه معه في الخطاب قال يا قوم أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة بيان من ربي وآتاني رحمة نبوة من عنده فعميت خفيت عليكم وفي قراءة بتشديد الميم والبناء المفعول أنلزمكمها أنجبركم على قبولها وأنتم لا كارهون لا نقدر على ذلك. طبعا فعميت قراءتنا كلها نفس المعنى عميت هي عميت أعماها الله تعالى عنكم هنا. وهذه نلزمكموها يعني كما يذكر العلماء أنها أطول كلمة في القرآن أظنها 10 أحرف وفيها فعل ومفعول فعل وفاعل ومفعول أول ومفعول ثاني فهي جمعت يعني في الإعراب 4 معاني وحتى ترجمتها باللغة الإنجليزية لازم تفكها إلى أحداق تقريبا 7 كلمات أو 8 كلمات عشان تضبط. نعم ويا قوم لا أسألكم عليه على تبليغ رسالة مالا تعطونيه إن ما أجري ثوابي إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا كما أمرتموني إنهم ملاقوا ربهم بالبعث فيجازيهم. بس الفائدة إيش إعراب الواو نلزمكموها؟ حين الهمزة استفهام نلزم فعل مضارع مرفوع وعن رفع الضمة والفاعل تقديره نحن. كم الكاف هذه مفعول به أول، الهاء مفعول به ثاني، ضمير مفعول. الواو اللي بين الكاف والميم وبين الهاء والألف نلزمكموها. يقولون في اللغة في النحو الإشباع يعني هي لو جاءت الكلمة بدونها تثقل على العربي، أن نلزمكمها تصير كذا وهذه ثقيلة في اللسان، يعني إشباع ضمة الميم، فهو إشباع ضمة الميم لتسهيل نطق الكلمة أن نلزمكمها. ترى حتى في إعراب كذا يكون والواو للإشباع كذا لما يعربونها يجعل لها إعراب خاص. نعم. إنهم ملاقوا ربهم بالبعث فيجازيهم ويأخذ لهم ممن ظلمهم وطردهم ولكني أراكم قوما تجهلون عاقبة أمركم ويا قوم من ينصرني يمنعني من الله أي عذابه إن طردتهم أي لا ناصر لي أفلا فهل لا تذكرون بضام التاء الثانية في الأصل في الذال تتعظون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا إني أعلم الغيب ولا أقول إني ملك بل أنا بشر مثلكم ولا أقول للذين تزدري تحتقر أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم قلوبهم إني إذا إن قلت ذلك لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا خاصمتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت من الصادقين فيه. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء تعجيله لكم فإن أمره إليه لا إلي وما أنتم بمعجزين بفائتين الله ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم أي إغواءكم وجواب الشرط دل عليه ولا ينفعكم نصحي هو ربكم وإليه ترجعون. قال تعالى بل أيقولون أي كفار مكة افتراه اختلق محمد القرآن قل إن افتريته فعلي إجرامي إثمي أي عقوبته وأنا بريء مما تجرمون من إجرامكم في نسبة الافتراء إلي وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. طبعا الظاهر أن أم يقولون افتراه يعني الظاهر أنها لا زالت في سياق حديث عن نوح لكن المؤلف ذهب إلى أنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا محتمل لكنه القول بأنها لا زال في سياق حديث نوح أولى وأقوى. أحسن عليكم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئ استحزن بما كانوا يفعلون من الشرك فدعا عليهم بقوله ربي لا تذر على الأرض إلى آخر فأجاب الله دعاءه فقال واصنع الفلك السفينة بأعيننا بمرأة منا وحفظنا ووحينا أمرنا ولا تخاطبني في الذين ظلموا كفروا بترك إهلاكهم إنهم مغرقون. ويصنع الفلك حكاية حال ماضية وكلما مر عليه ملأ كل مرة ذكر المؤلف وهي جواب لإشكال قد يرد يعني لماذا قال الله تعالى ويصنع الفلك وهو قد صنع وانتهى يعني مفترض أنه يقال وصنع الفلك فنقول هو حكاية حال ماضية الله تعالى إحنا عادة حتى نستخدمها في أسلوبنا العادي لما واحد يتكلم عن قصة قديمة يقول جاء فلان فيقول لأهله كذا فأنت تحكي الحال وإن كان القول حصل سابقا. نعم. ويصنع الفلك حكاية حال ماضية وكلما مر عليه ملأ جماعة من قومه سخروا منه استهزأوا به قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إذا نجونا وغرقتم فسوف تعلمون من موصوله مفعول العلم يأتيه عذاب يخزيه ويحل ينزل عليه عذاب مقيم حتى غاية الصنع. إذا جاء أمرنا بإهلاكهم وفار التنور للخباز بالماء وكان ذلك علامة لنوح. قل نحمل فيها في السفينة من كل زوجين من كل زوجين ذكرا وأنثى أي من كل أنواعهما اثنين ذكرا وأنثى وهو مفعول. وفي القصة أن الله حشر لنوح السباع والطير وغيرهما. طبعا بعضهم قال التنور الأرض عموما يعني وبعضهم قال التنور المعروف التنور اللي هو مكان طبخ أو صناعة الخبز وهذا علامة على المعجزة لأن التنور أصلا هو نقيض الماء يعني لا يمكن الماء أن يخرج من التنور لأنه واصل النار. وبعضهم قال هي كناية عن إن حمي الوطيس عادة الناس إذا حمي الوطيس يقولون فار التنور يعني اشتد الأمر يعني حتى إذا فار وهذا له وجه يعني. قال هنا وقيل المراد كان اشتد الأمر كما يقال حمي الوطيس والوطيس والتنور وهو من فصيح الكلام وبليغه لكن جمهور السلف والخلف عن المعنى حتى إذا فار الماء من التنانير التي هي مكان النار. نعم. وفي القصة أن الله حشر لنوح السباع والطير وغيرهما فجعل يضرب بيديه في كل نوع فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى فيحملهما في السفينة. طبعا المؤلف قراءته كل زوجين احنا قراءتنا كل زوجين وكلاهما صحيح المعنى. وأهلك أي زوجته وأولاده إلا من سبق عليه القول أي منهم الإهلاك وهو زوجته وولده كنعان بخلاف سام وحام ويافث فحملهما زوجاتهم الثلاثة وما آمن معه إلا قليل. قيل كانوا ستة رجال ونساءهم وقيل جميع من كان في السفينة 80 نصفهم رجال ونصفهم نساء. وقال هذا أكثر ما قيل أنه 80 يعني أكثر ما قيل وبعضهم كما ذكرنا 6 قالوا 6 فلو حسبنا يعني على أكثر قول على أنه 80 لو حسبنا 950 سنة دعوة نوح فمعناه تقريبا كل 12 سنة يسلم واحد فقط. وهذا يدلك على شدة صبر نوح عليه السلام إذ يمر جيل 10 سنوات ولم يسمع ولا واحد ومع هذا كان صابر. ولولا أن الله تعالى قال له يا نوح إنه ليؤمن قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس لاستمر أيضا عليه السلام لكن الله تعالى أوحى له خلاص إنه لا يؤمن أحد انتهى. فلذلك الله تعالى جعله من أولي العزم من الرسل لأنه تقريبا 1000 سنة هو يدعو إلى الله بدون توقف ومع قلة المستجيبين. نعم. يعني هذا من الإسرائيليات لكن يعني ما هو يعني إشكال كبير يعني الإسرائيليات إذا كان ما فيها شيء مخالف الشرع ولا مخالف العقل يعني يتسامح فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لا حرج. نعم. وقال نوح اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها بفتح الميمين وضمهما مصدران أي جريها ورسوها أي منتهى سيرها إن ربي لغفور رحيم حيث لم يهلكنا. وهي تجري بهم في موج كالجبال في الارتفاع والعظم. ونادى نوح ابنه كنعان وكان في معزل عن السفينة يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال ساوي إلى جبلي يعصمني يمنعني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله عذابه. يقول هنا تحت وقوله بفتح الميمين وهم يقول بفتح الميمين وضمهما قال فإن فتحهما قراءة شاذة يعني مجراها مرساها قراءة شاذة. والصواب يقول بضم الميمين مجراها ومرساها أو فتح الأولى مع ضم الثانية مجراها ومرساها وهي قراءة نافعة من كثير. نعم. صحيح. وهي تجري بهم في موج كالجبال في الارتفاع والعظم. طبعا الـ الـ الـ الـ هي في قراءة حفص كما تعلمون فيها إمالة شعبة يعني إقراء بدون إمالة، وهذا كذا الجمهور العلماء. نعم. قال ساوي إلى جبني يعصمني يمنعني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله عذابه إلا لكن من رحم الله فهو المعصوم. قال تعالى وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك أي الذي نبع منك فشربته دون ما نزل من السماء فصار أنهارا وبحارا. ويا سماء أقلعي أمسكي عن المطر فأمسكت وغيظ نقص الماء وقضي الأمر. ثم أمر هلاك قوم نوح واستوت وقفت السفينة على الجودي جبل بالجزيرة وبقرب الموصل. وقيل بعدا هلاكا للقوم الظالمين الكافرين. وقضي الأمر بعدها وقضي الأمر تم أمر هلاك. قلتها ثم تم أمر هلاك قوم نوح واستوت وقفت السفينة على الجودي جبل بالجزيرة بقرب الموصل. وقيل بعدا هلاكا للقوم الظالمين الكافرين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني كنعان. طبعا الـ الـ يعني الحكمة ظاهرة في ذلك، لماذا الله تعالى جعلها على الجودي السفينة على الجودي؟ لإظهار قدرته سبحانه وتعالى وتذكير الناس بهذه الآية العظيمة. يعني لو كانت السفينة على الأرض يمكن بعض الناس ينسى، يمكن بعض الناس لا يتذكر هذا، لكن لما يرى أن السفينة فوق الجبل معناها أن الماء وصل مستواه إلى إلى إلى أعلى شيء بالضبط. فالله تعالى جعلها آية تذكر الناس بالطوفان وبحال الكفار الذين عصوا وكيف أن الله تعالى دمرهم، وتذكر الناس بقدرة الله سبحانه وتعالى. فكانت عبرة حقيقية يعني، ولمن يستطيع أن ينقل السفينة بهذا الحجم إلى أعلى الجبل. أيضا في التفسير يذكرون أنها كانت مطبقة، سفينة مطبقة يعني كأنك عملت سفينتين وأغلقت بعضهما على بعض، يعني أشبه بما يكون بالغواصة الآن يعني. فهي لم تكن سفينة ذات سطح مفتوح، لأن الماء سيأتي من فوق ومن تحت، يعني كان السيل يعني المطر مستمر يعني. فهو عمل سفينة مطبقة وليس لها مجاديف وليس لها أشرعة، وجعلها أدوار، فجعل في كل دور نوع من أنواع الحيوانات، وخلى الناس في مثلا دور الأعلى هكذا يعني يذكر في التفسير، وهو وجيه. وكانت كما قال الله تعالى اركبوا فيها بسم الله مجريها، يعني مجريها والذي يرسيها والله، لا يوجد أحد يجريها غيره سبحانه وتعالى. وهذه أيضا آية أخرى يعني. من الفوائد المهمة هنا أن الإنسان المتعلق بالشرع ناجي ولو كان ظاهر الأمر ليس كذلك، والمتعلق بغير الشرع هالك ولو كان الأمر ظاهر غير ذلك. يعني سفينة في موج متلاطم وجبل في يعني شاهق مرتفع، ظاهر الأمر أن الجبل أولى بالنجاة. يعني الناس إذا كان حصل أمواج يذهبون الجبل ينجون منه، ما أحد يتوقع أن الجبل يعني يغطيه الماء. والسفينة في مثل هذا الموقف هي الأضعف، لأنها سيتلاطم بها الأمواج وتهدمها وتكسرها. فالولد لما قال سآوي إلى جبل يعصمه الماء، منطقيا بمنطق الدنيا صحيح، فعلا صحيح، وفعل نوح هو الأقرب إلى الهلاك. لكن لما كان نوح عليه السلام متبعا للشرع نجا، ولما كان ذاك مبتعدا عن الشرع أهلك. فالنجاة إذن هي اتباع الشرع ولو كان ظاهر الأمر بالنسبة لك ليس كذلك، والهلاك كل الهلاك هو ابتعاد عن الشرع ولو كان ظاهر الأمر ليس كذلك. نعم. أين ما أظن، لا بعضهم قال توه يعني إن في اكتشافات إنها موجودة وجدوها ساقطة، لكن كيف تثبت ذلك؟ الله أعلم، يقول وجدوها سقطت يعني أعلم بقايا. نعم. ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني كنعان من أهلي وقد وعدتني بنجاتهم وإن وعدك الحق الذي لا خلف فيه وأنت أحكم الحاكمين أعلمهم وأعدلهم. قال تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك أن دين أو من أهل دي أو من أهل دينك إنه أي سؤالك إياي بنجاته عمل غير صالح فإنه كافر ولا نجاة للكافرين. وفي قراءة بكسر ميم عمل فعل ونصب غير فالضمير لابنه فلا تسألن بالتشديد والتخفيف ما ليس لك به علم. إنه عمل غير صالح هذه قراءتنا فيصبح الضمير إنه على سؤاله إنه يعني سؤالك عمل غير صالح لأنه طلب لنجاة كافر طلب لنجاة كافر. إنه عامل غير صالح يصبح الضمير ليس على نوح على الولد هذا يعني تعليل لهلاكه إنه قد عمل عملا غير صالح. نعم صحيح. ما ليس لك به علم من إنجاء ابنك إني أعظك أن تكون من الجاهلين بسؤالك ما لا تعلم. قال ربي إني أعوذ بك من أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي ما فرط مني وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط انزل من السفينة بسلامة أو بتحية منا وبركات خيرات عليك وعلى أمم ممن معك في السفينة أي من أولادهم وذريتهم وهم المؤمنون وأمم بالرفع ممن معك سنمتعهم في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم في الآخرة وهم الكفار. تلك أي هذه الآيات المتضمنة قصة نوح من أنباء الغيب أخبار ما غاب عنك نوحيها إليك يا محمد ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا القرآن فاصبر على التبليغ وأذى قومك كما صبر نوح إن العاقبة المحمودة للمتقين. وأرسلنا إلى عاد أخاهم من القبيلة هودا قال يا قومي عندك إيش؟ حروف المد في نوحيها عندك أهل التجويد يضربون بهذا الكلام طيب صحيح. نعم يعني أشبعها قصدي ها الفتحة نوحي متى أهل النحو يمثلون بالمدود الثلاثة بهذه الآية أنها جاءت على الشرط يعني هو الموضع الوحيد وقال صحيح نوحيها وأرسلنا إلى عاد أخاهم من القبيلة هودا قال يا قوم اعبدوا الله وحدوه ما لكم من زائدة إله غيره إن ما أنتم في عبادتكم الأوثان إلا مفترون كاذبون على الله. يا قوم لا أسألكم عليه على التوحيد أجرا إن ما أجري إلا على الذي فطرني خلقني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم من الشرك ثم توبوا ارجعوا إليه بالطاعة يرسل السماء المطر وكانوا قد منعوه عليكم مضرارا كثير الضرور ويزدكم قوة إلى مع قوتكم بالمال والولد ولا تتولوا مجرمين مشركين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة برهان على قولك وما نحن بتاركي بعض كتب التفسير يقول يزدكم قوة إلى قوتكم في الجماع وهذا يعني يدخل يعني لكن التنصيص عليه يبدو يعني يفعله بعض السلف لأجل تذكيرك بشيء قد يكون بعيدا عن ذهنك. يعني احنا دائما لما نقرا هذه الايه يزدكم قوه الى قوتكم اذا كان مثلا قوه البدن مثلا او قوه المال او قوه فياتي بعض السلف وينص على الشيء الذي يبعد ان يرد على الذهن لتذكيرك بالعموم ترى يشمل كل شيء حتى كذا. نعم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة برهان على قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك أي لقولك وما نحن لك بمؤمنين إن ما نقول في شأنك إلا تراك أصابك بعض آلهتنا بسوء فخبلك لسبك إياها فأنت تهذي. قال إني أشهد الله علي وأشهد أني بريء مما تشركونه به من دوني فكيدوني احتالوا في هلاكي جميعا أنتم وأوثانكم ثم لا تنظرون تمهلون. طبعا يقول ابن القيم أن هذه هي آية هود عليه السلام وهي هذا التحدي الصارخ لقوم كفار وأقوياء يعني هم قوم عاد كانوا من أشد الناس قوة وطول وعرض وكانت هذه حتى لما كان يذكرهم بنعم الله عليهم يقول يعني تذكروا الله تعالى ما أعطاكم من قوة يعني. فكيف يستطيع إنسان واحد وأمامه كلهم كفار معاندون وفجرة وأقوياء ثم يتحدم هذا التحدي العظيم ولا يبالي فيهم، بل هو يقول لهم يعني أحضروا من دونكم، يقول قال يشهد الله وشهد أن إبراهيم ما تشكون من دونه فكيدوني إيش جميعا كلكم بإذن ثم لا تنظرون إني لوحدي توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وآخذ من ناصيتي. وقال بعض العلماء أن آيته لأنهم طبعا قالوا إيش، قالوا يهود ما جئتنا ببينة، قال بعض العلماء أن آيته لم تذكر عندها في القرآن، لكن الله تعالى أخبرنا أنه ما من رسول إلا وكان معه آية، كما جاء في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي أرسله الله تعالى إلا أعطاه ما مثله آمن على البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن ما من نبي أصلا إلا عنده شيء وعنده دليل وعنده آية. طبعا مما يدل على على على صدق الأنبياء رسالتهم، وهذا من أعظم الدلائل، يعني لو انتبه الإنسان. حتى في قول الله تعالى في تفسير الشيخ السعدي ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، يقول الشيخ السعدي أقسم بالرسالة على صدق المرسل، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فدليل أنك من المرسلين هو القرآن الحكيم. فإذا أصلا كل رسول إنما يأتي بشرع، شرعه دليل على رسالته لمن تأمل، لأن هذا الشرع لا يدل إلا على الخير. حتى مثلا جعفر بن أبي طالب لما سأله النجاشي فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة وصلة الرحم، أبو سفيان لما سأله هرقل قال نفس الكلام، يعني للدلالة على أن التشريع من أعظم الأدلة على صدق الرسل. أنا الذي أقصده أن كلامهم هذا ما جاءتنا بينة قد يكون نوع من أنواع الجحد لما يروه حقيقة، يعني هم موجود لكنهم يقولون هذا نوع من المجادلة، واللي هو موجود كثير من الرسل. ابن حزم رحمه الله يقول من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم سيرته، لما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أن هذا رسول، لا يمكن هذا إنسان بهذا الجمال في كل موقف وبهذا الروعة وهذا الصدق وهذا في كل موقف، سواء زواج أو حرب أو سلم أو في كل شيء تجده يأخذ أجمل ردود الأفعال وأجمل المواقف. فإذا كلامهم هذا ما جت بينه هو نوع من المكابرة والمجادلة، وإلا رسالتهم أخلاقهم عليهم السلام وكثير من الأدلة، ناهيك عن قضية التحدي الذي هو أحد الأدلة أيضا في رسالة الأنبياء. نعم. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من زائدة دابة نسمة تدب على الأرض إلا هو آخذ بناصيتها، أي مالكها وقاهرها، فلا نفع ولا ضرر إلا بإذنه. وخص الناصية بالذكر لأن من أخذ بناصيته يكون في غاية الذل. إن ربي على صراط مستقيم، أي طريق الحق والعدل. فإن تولوا فيه حذف إحدى التاعين، أي تعرضوا، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، يستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا بإشراككم، إن ربي على كل شيء حفيظ رقيب. ولما جاء أمرنا عذابنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة هداية منا، ونجيناهم من عذاب غليظ شديد. وتلك عاد إشارة إلى آثارهم. أي تأويل الرحمة بالهداية أيضا يعني من التأويل الذي عند معطل. الرحمة ليست هي هداية، معنى آخر مختلف، لكنهم لا يثبتون الرحمة لله سبحانه وتعالى، فيثبتها بشيء هو يثبته، الهداية. نعم. وتلك عاد إشارة إلى آثارهم، أي فسيحوا في الأرض وانظروا إليها. ثم وصف أحوالهم فقال جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله، جمع لأن من عصى رسولا عصى جميع الرسل، جمع. لا جاء ويصير جمع. ممكن. لأن من عصى رسولا عصى جميع الرسل اشتراك في أصل ما جاءوا به وهو التوحيد، واتبعوا أي السفلة أمر كل جبار عنيد معاند للحق من رؤسائهم، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الناس، ويوم القيامة لعنة على رؤوس الخلائق، ويوم القيامة لعنة على رؤوس الخلائق. ألا إن عادا كفروا جحدوا ربهم، ألا بعدا من رحمة الله بعاد قوم هود. وأرسلنا إلى ثمود أخاهم من القبيلة صالحا قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره، هو أنشاكم ابتدى خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم منها واستعمركم فيها جعلكم عمارا تسكنون بها فاستغفروه من الشرك ثم توبوا ارجعوا إليه بالطاعة إن ربي قريب من خلقي بعلمه مجيب لمن سأله. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا نرجو أن تكون سيدا قبل هذا الذي صدر منك، أتنهانا أن نعبد. على أن الأنبياء تاريخهم قبل بعثتهم تاريخ مشرق وأخلاق رائعة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه لو أني أخبرتكم أن خيرا تغير عليكم من سفه هذا الجبل لكنتم مصدقين، فقالوا ما جربنا عليك كذبا قط. فهم يعني يعرفونه ويعرفون تاريخه، وهذا أحد الأسباب أن يكون الرسول من قومه، فهم يعرفون هذا الرجل ليس غريبا عليهم، يعني يعرفون كيف كان سابقا وسابقه، فلو كان مثل رجلا كاذبا لا استدلوا بذلك على كذبه في الرسالة، لكن الواقع أن تاريخه من أشرق ما يكون وأجمل ما يكون. نعم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا نرجو أن تكون سيدا قبل هذا الذي صدر منك، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا من الأوثان، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه من التوحيد مريب موقع في الريب. وقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة بيان من ربي وآتاني منه رحمة نبوة، فمن ينصرني يمنعني من الله أي عذابه إن عصيته، فما تزيدونني بأمركم لي بذلك غير تخسير تضليل. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية حال عامله الإشارة، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء عقر فيأخذكم عذاب قريب إن عقرتموها، فعقروها عقرها قدار فأمرهم. فقال صالح قدار اسم العاقر، يعني اسم الرجل هذا قدار، يذكرون كثيرا في التفسير أنه هو أشقى الخليقة، إذ انبعث أشقاها. فقال صالح تمتعوا عيشوا في داركم ثلاثة أيام ثم تهلكوا ذلك وعد غير مكذوب فيه. فلما جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا صالحا والذين آمنوا معه وهم 4000 برحمة منا، ونجيناهم من خزي يومئذ بكسر الميم إعرابا وفتحها بناء إضافته إلى مبني وهو الأكثر، إن ربك هو القوي العزيز الغالب. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين باركين على الركب ميتين، كأن مخففة واسمها محذوف أي كأنهم لم يغنوا يقيموا فيها في دارهم، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود بالصرف وتركه. المؤلف من خزي يومئذ يومي بكسر الميم، إذا كسرتها فأنت عربت، لأنها معناها أنها مضاف إلى خزي يومي، واضح؟ وإذا فتحتها يومئذ يقول فهي بناء، جعلتها أنت، لأن الأصل في الظرف هو أنه مبني. طيب لماذا بنيته؟ قال لإضافته إلى مبني، لأن إذ ظرف مبني على السكون، فلما يضاف إليه يوم يبنى مثله. يعني إذن عندنا في كلمة يومئذ إعرابان، إعراب بالبناء يوم فتح الميم وإذ، أو إعراب بال يعني ليست بناء إعرابا بأن تكون بحسب سياقها، هنا مثلا مضاف إليه وصارت يومئذ. نعم صحيح. ألا بعدا لثمود بالصرف وتركه على معنى الحي والقبيلة. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بإسحاق ويعقوب بعده قالوا سلاما مصدر، قال سلام عليكم. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ مشوي، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، بمعنى أنكرهم، وأوجس أضمر في نفسه منهم خيفة خوفا، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم. ومرأته أي امرأة إبراهيم سارة قائمة تخدمهم. طيب بس أوضح لكم إشكال ما ذكر المؤلف. إحنا عندنا الأبعد اللي ثمود فيها قراءتان متواترتان، قراءة المشهورة ألا بعدا لثمود اللي هي موجودة في مصحفنا الآن، في قراءة الكسائي لثمود بالكسر. طبعا على القراءة الأولى الأشهر لثمود ممنوع الصرف، العلمية والتأنيث، فهي علم أو العلمية والعجمة، العلم وأعجمي. طيب الصرف على أي أساس؟ قال هنا يصرف إذا أطلق مرادا به الأب الأكبر، يعني اسمه، اسم هذا اسم جدهم ثمود، فتصبح الآن ليس اسما للقبيلة، اسم لشخص، وهذا مذكر، فانتفى التأنيث، انتفى التأنيث الذي هو إحدى العلتين، فيرجع مصروفا مرة أخرى. إذن قراءة الكسائي لثمود ألا بعدا لثمود يعني جدهم ثمود وأبناؤه وأتباعه، فما بقي منهم أحد، ما بقي من عائلة ثمود أحد. نعم. هذا مع المؤلف هنا قال بالصرف وتركه، بالصرف ثمود، تركه يعني غير مصروف لثمود على معنى الحي أو القبيلة. نعم. يعني الترك على معنى الحي، بالصرف على الحي والترك على القبيلة. صحيح. ولو احنا ثمود يصرف على المكان، يعني ممنوع من الصرف لأجل المكان، مكان شو المكان؟ ما فهم المكان، اسم المكان يعني. هو الآن احنا عندنا تعرف على اسم مكان، ما ينفع اسم مكان؟ لا بعيد بعيد. قبيلة أو، فإن كان اسم الحي نفسه فهو ليس مؤنث وبالتالي يكون مصروفا يعني. نعم حبيبي. وامرأته أي امرأة إبراهيم سارة قائمة تخدمهم، فضحكت استبشارا بها، لكن فبشرناها بإسحاق ومن وراء بعد إسحاق يعقوب ولده تعيش إلى أن ترى. قالت يا ويلتا كلمة تقال عند أمر عظيم، والألف مبدلة من ياء الإضافة، أآلد وأنا عجوز لي 99 سنة. هنا في إشكال، وهي الآن المفترض الترتيب المنطقي أنها بشرت فضحك، يعني الضحك يكون بعد البشارة لها بالولد، واضح؟ لكن الآية جاءت مقدم الضحك، قال امرأته قائمة فضحكت فبشرناها. فما هو الجواب؟ بعضهم قال الفاء هنا ملغية الترتيب، يعني لا تدل على الترتيب بدلالة السياق، واضح؟ وهذا جاء في القرآن في بعض المواضع، وتستخدمه العرب إذا كان الأمر واضحا، تقول مثلا رزقني الله ولد ثم تزوجت، ثم قطعا أن تزوجت قبل الولد يعني، لكن ما هذه الأمور يتساهل فيها العرب إذا كان واضح من السياق، واضح. الوجه الثاني اللي ذكر المؤلف هنا أن الضحك لم يكن على بشارتها بالولد، بل على هلاك قوم ثمود اللي هو قبلهم، أيوة، فضحكت لهلاك قوم ثمود. لكن أيضا هذا بعيد، لأن بينهم بالزمن أكثر من ذلك، يعني هي ليست في نفس الوقت، هلاك ثمود ليس في نفس الوقت اللي كان فيه. أيوة، بس هي حديثهم، شوف استبشارا بهلاك، ما قصدك يعني قبل لوط الذي ستفرحهم، ممكن صح. القول الثالث أن ضحكت هنا ليس من الضحك المعروف، أحسن، بل هو من الحيض، أن الضحك أحد معاني الحيض، فهي ضحكت، يقولون المرأة الضاحك التي يعني حاضت، فضحكت للدلالة على أنها بدأت تتهيأ لأن تحمل، فضحكت استغربت هي من هذا فبشرناها أن الله تعالى يعني يهيئها الآن لأن تحمل. نعم. بس هي سبحان الله يعني ولاء وبراء جيد. نعم صحيح يعني فرحها بهلاك الضم جميل. وهذا بعلي شيخا له 120 سنة. طبعا في قوله فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الذبيح هو إسماعيل. ما وجه الاستدلال؟ فكروا إيش قال؟ هذا يدل على أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، لأنه بشرها بالحفيد. يعني يعني لما الله تعالى يبشرها بإسحاق يبشر إبراهيم وصار بإسحاق، وأن إسحاق سيأتي بيعقوب، فمعناه أن إسحاق سيطول عمره ويكبر حتى يتزوج ويجيب ولد. فلما تأتي لما يأتي أمر الله تعالى له بأن يذبح إسحاق، وهم بشر أصلا بأن إسحاق سيتزوج ويجيب يعقوب، فهذا فبعيد جدا يعني جدا. فيقول نفهم من هذا أن لم يكن إسحاق ولا بل الذبيح هو إسماعيل. نعم. شيخ في سنوات خطر لي خاطر على الآية هذه. الله يستر تفضل. لما سيدنا إبراهيم فأوجس منهم خيفة. نعم. وجدهم لا يأكلون. نعم. فهي ضحكت على المنظر على زوجها. إيه. فلما ضحكت على المنظر الله سبحانه وتعالى بشرها بإسحاق. فإذا عرفت شلون تفاجأت فصار ينضحك عليها. لا بعيد بعيد مع احترامي تقدير واحدة بواحدة يعني واحدة بواحدة الله رد لها إياها. لا وهذا بعلي شيخا له 120 سنة ونصبوا على الحال والعامل فيه ما في ذا من الإشارة إن هذا لشيء عجيب أن يولد ولد لهرمين. قالوا أتعجبين لهرمين أحسن. قالوا أتعجبين طبعا الإسحاق الثاني إسماعيل هو الأول. طبعا كما تعلمون لما حملت هاجر غارت سارة، وكان من أثار غيرتها أن إبراهيم عليه السلام أخذ هاجر وذهب بها إلى مكة. فإسحاق أيضا هو الثاني، وهذا يدل أيضا على أن الذبيح إسماعيل، لأن الابتلاء به أكبر. يعني كونه هو وحيده وكونه جاء بعد 100 سنة عمر 100 سنة ثم يذبح يأمر الله تعالى بذبحه، فابتلاء يصبح فيه عظيم. لكن الابتلاء بإسحاق لو أمر بذبحه كان الأمر هين، لأنه وجود إيش؟ لوجود إسماعيل. واضح. نعم. قالوا أتعجبين من أمر الله قدرته رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل البيت بيت إبراهيم إنه حميد محمود مجيد كريم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف وجاءته البشرى بالولد أخذ يجادلنا يجادل رسلنا. ما معنى قوله والألف مبدلة من الياء في قول يا ويلتا؟ كلمة تقال عند أمر عظيم، يعني أصل الكلمة يا ويلتي إضافة الياء، لكن أبدلت لأن الألف تعطي معنى الندبة. لما يقول يا ويلتا فهو يريد أن يعني نفس أطول في الكلمة حتى تؤدي يعني تنفيسا عنه. نعم. يجادلنا يجادل رسلنا في شأن قوم لوط إن إبراهيم لحليم كثير الأنات أواه منيب رجاع. فقال لهم أتهلكون تهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا لا. قال فتهلكون قرية فيها 100 مؤمن؟ قالوا لا. قال فتهلكون قرية فيها 40 مؤمنا؟ قالوا لا. قال فتهلكون قرية فيها 14 مؤمنا؟ قالوا لا. قال فرأيت من كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا لا. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها إلى آخر. فلما طال مجادلتهم قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال إنه قد جاء أمر ربك بهلاكهم وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم حزن بسببهم وضاق بهم ذرع صدر لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف فخاف عليهم قومه وقال هذا يوم عصيب شديد. وجاءه قومه لما علموا بهم يهرعون يسرعون. طبعا كيف علموا؟ من زوجته. يسرعون إليه. ومن قبل مجيئهم كانوا يعملون السيئات وهي إثيان الرجال في الأدبار. قال لوط: يا قوم هؤلاء بناتي فتزوجوهن، هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني تفضحون في ضيفي أضيافي، أليس منكم رجل رشيد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. طبعا فيها قولا مشهورا: بناتي بناتي حقيقة فتزوجوهن، يعني وليس إباحة لهم بالحرام يعني والعياذ بالله كما يظن بعض الناس في ظاهر السياق، لا، هؤلاء بناتي يعني، فالذي يريد أن يتزوج يتفضل يعني بالطريقة الشرعية. القول الثاني وهو الأشهر: هؤلاء بناتي يعني إشارة لبنات المسلمين عموما، لأن النبي أبو المؤمنين وأمه وأزواجه أمهات المؤمنين، فالمؤمنون أبناؤه وبناته، فتسمى المؤمنة بنت النبي من هذا الجهة باعتبار أنه أبو المؤمنين. فهو يقول: هؤلاء بناتي يعني المؤمنات اللاتي آمن النبي، كلهن بناتي من جهة النبوة. فهو قالهم: ما لنا في بناتك من حق بناتك، وهذا يدل على أن المعنى الثاني أوجه، ما لنا في بناتك من حق، يعني مش فقط بناته هو، يقصدون احنا ما لنا اصلا اي شهوة مع النساء، فبناتك هنا بمعنى بنات المؤمنات، يعني هذا قول المعنى الثاني، ما لنا في بناتك ما نرى اي شهوة اليهن. وهذا يدل على ان الانسان اذا اعوذ بالله يعني اتخذ الحرام بغض الحلال، إذا اعتاد على الحرام خلاص يصبح الحلال عليه أصلا ليس يعني لا يطيقه. يعني في كتب الأدب يذكرون أن رجلا يعني متزوج وكان امتهن الفاحشة أعوذ بالله يذهب، فزوجته علمت بذلك فسألت، علمت أن هناك واحدة هي التي تأتي له بالنساء، فذهبت إليها وقالت له يعني اني يعني دليني عليه، كاني انا وحده من النساء التي يبحثن عن حرام، بس قيل له انها لا تريد ان تكشف عن وجهها وان يكون مكان يعني مظلم. طبعا فرح وذهب اليها، وفعلا يعني هي جاءته وكانت ساكته، المهم اتاها، فلما انتهى منها كشفت وجهها، أرادت هي أن تحرجها يعني، فقال إيش؟ قال: ما أطيبك في الحرام، أعوذ بالله. يعني لما شو كانت حلال ما كان يطيقها ولا يريد ويذهب إليها، لما كانت حرام صارت سبحان الله طيبة. الشيطان هكذا يعني، من امتهن الحرام بغض له الحلال وجعله تطيب له الحرام. هؤلاء نفس الشيء، ما لنا في بناتك من حق، ما عندنا أي حق إطلاقا. وبالمناسبة الله تعالى ذكر هنا يعني قوم لوط ضرب مثال للشهوة، بحيث أن الإنسان يعني تكون هي ترى دائما أمثال الله سبحانه وتعالى تكون هي القمة يعني. فقوم لوط هم أشد ما جاء في التاريخ في متابعة الشهوة التي أفسدت ليس فقط العقول بل الفطر، وهكذا المتبع للشهوة الذي يسترسل معها تفسد أول شيء دينه، ثم تفسد عقله، ثم تفسد فطرته. ففي البداية يعصي الله، ثم يبدأ عقله يتوقف، يصبح يفعل الشيء الذي لا يفعله عادة، فلا يستحي من الناس، ويبدأ يعني يفعل أشياء يعني العقل يمنعه منها، ثم يصل فيه الحال إذا استمر إلى أن تفسد الفطرة، يأتي يعني الرجال، يأتي المحارم، يأتي شيء أعوذ بالله تفسد فسادا عظيما. نعم. من أيام في تصويت أستراليا الحين، من أيام معدود. إيه. شباب الزواج وكذا وتشريع صحيح. الحين من كم؟ إيه. تصويت. وهذا ترى نذيره هلا. يعني. رئيس الوزراء أيوه. طبعا. أيوة. ولي. قول ان فعل لوط اعتبرت ذمة امام الضيوف يعني حتى لو قلنا بهذا فهو يدعو بالطريقة الشرعية. يعني ما أحد قال بأن لوط عليه السلام يقول لهم مثلا خذوا بناتي فعلوا بهن الفاحشة، ما قال بهذا أحد إطلاقا، يعني ولا يمكن أصلا أن يكون نبي كريم يدعو إلى فعل الفاحشة. إنما قال وهؤلاء بناتي، لو افترضنا أنه بناتي يقصد بناته هو يعني تزوجهن، لذلك المؤلف نص على هذا، قال هؤلاء بناتي فتزوجهن، يعني إذن اتخذوا الأسلوب الشرعي في إتيان النساء، لكن لم يقل أحد أبدا أنه يبيحهم لهن بدون زواج، يعني بدون شيء، يعني هذا ما حد قال. أيوة، هذا يدل على أن ترجيح القول الثاني أن هؤلاء بنات ليس بنات صلبة، بناتها يعني المؤمنات. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق حاجة وإنك لتعلم ما نريد من إتيان الرجال. قال لو أن لي بكم قوة طاقة أو آوي إلى ركن شديد عشيرة تنصرني لبطشكم بي لبطشت بكم بطشت عشيرة تنصرني لبطشت بكم حتى بطشت صحيح. فلما رأت الملائكة ذلك قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك بسوء، فأسر بأهلك بقطع طائفة من الليل ولا يلتفت منكم أحد لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم إلا امرأتك بالرفع بدل من أحد، وفي من أحد وفي قراءة بالنصب استثناء من الأهل، أي فلا تشر بها فلا تسر بها إنه مصيبها ما أصابهم. فقيل لم يخرج بها، وقيل خرجت والتفتت فقالت وقوما، فجاءها حجر فقتلها وسألهم عن وقت هلاكهم فقالوا إن موعدهم الصبح، فقال أريد أعجل من ذلك فقال أريد أعجل من ذلك، قالوا أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا بإهلاكهم جعلنا عاليها أي قراهم سافلها ورفعها جبريل. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد. طبعا لوط ليس من هؤلاء، يعني ليس من المؤتفكات، ليس من قومهم، وهذا يمكن من أسباب جرأته عليهم وجرأتهم عليه. وقيل أن قوله ركن شديد أنه قبيلة، يعني يا ليت عندي قبيلة تمنعني منهم. طبعا لوط كما لا يخفاكم هو ابن أخي من؟ إبراهيم عليه السلام، وكان هاجر مع إبراهيم عليه السلام إلى الشام من العراق إلى الشام. فإبراهيم عليه السلام استقر في فلسطين، وهو ذهب إلى مكان الأردن الآن اللي هي المؤتفكات ودعاهم، فكان مما جرأهم عليه أنه ليس من قبيلته، فكان يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فكان ركنه الشديد هم والله سبحانه وتعالى الذي بعث له هؤلاء الملائكة، قالوا يا لوط لن يصل، لا تخاف خلاص يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد أشد من قبيلة وكذا، وهو وجود هؤلاء الملائكة الذين بعثهم الله. نعم شيخ لوط عليه السلام إيش في قصة لوط عليه السلام؟ أيوة لم يذكر الله عز وجل معبود لقوم لوط غيره، يعني هم يعني هل الشهوة هي كانت معبودهم؟ لا هم كانوا في شرك، طبعا وقعوا في الشرك، ولا في شرك موجود؟ ايه في سورة الشعراء قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، كلهم نفس، فكان معنى انه كانوا وقعوا في الشرك مع الشهوة. ابو عبد الله هو طبعا متلازمان، يعني اذا قلنا الملائكة لان الله ارسلهم، واذا قلنا الله سبحانه وتعالى فالله يتخذ من الاسباب ما شاء منها الملائكة. أيوة ما جاء أمرنا. فلما جاء أمرنا به لكن جعلنا عليها أي قراهم سافلها أي بأن رفعها جبريل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل طين طبخ بالنار منضود متتابع مسومة معلمة عليها اسم من يرمى بها عند ربك ظرف لها، وما هي الحجارة أو بلادهم من الظالمين أي أهل مكة ببعيد وأرس. والراجح أنها أيضا هذا عام ليس أهل مكة، كل ظالم يأخذ نفس الحكم. ومن هنا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في كيفية قتل الفاعل فعل قبض. ابن القيم رحمه الله يقول متفقوا على قتله لكن اختلفوا في صفة قتل، فبعضهم قال يرمى من شاهق أخذا من إيش، من أنه قلبهم، وبعضهم قال يرمى بالحجارة أخذا من حجارة من سجيل، وبعضهم قال بالسيف وبعضهم قال بالحرق، لكنه لم يختلف في أنه يقتل فعل وفعل الاثنين. والحديث كذا، الحديث ما رأيتم فعل قمنوط فاقتلوا الفاعل وقتلوا الفاعل. نعم. وأرسلنا إلى مدينة خام شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وحدوه ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير نعمة تغنيكم عن التطفيف وإني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم محيط بكم يهلككم. ووصف اليوم بهم ووصف اليوم بهم مجاز لوقوعه فيه ويا قوم أوفوا المكيال والميزان أتموهما بالقسط بالعدل ولا تبخسوا الناس أشياءهم لا تنقصوا من حقهم شيئا ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل وغيره من عثيا بكسر المثلثة أفسد ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها افتعثوا بقية الله رزقه الباقي لكم بعد إفاء الكيل والوزن خير لكم من البخس إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ رقيب أجازيكم بأعمالكم إنما بعثت نذيرا. قالوا له استهزاء يا شعيب أصلاتك تأمرك بتكليفي أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأصنام أو نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء المعنى هذا أمر باطل لا يدعو إليه داع بخير إنك لا أنت الحليم الرشيد. قالوا ذلك استهزاء. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا حلالا أفأشوبه بالحرام من البخس والتطفيف وما أريد أن أخالفكم وأذهب إلى ما أنهاكم عنه فأرتكبه إن ما أريد إلا الإصلاح لكم بالعدل ما استطعت وما توفيقي قدرتي على ذلك وغيري من الطاعات إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أرجع ويا قوم لا يجرمنكم يكسبنكم شقاقي خلافي فاعل يجرم والضمير مفعول الأول والثاني أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح من طيب. العذاب طيب هنا في فائدة ذكرها قال إقرأ شيخ محمد فائدة أخرج أحمد في قوله تعالى وما أخرج أحمد أخرج أحمد عن مسروق أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود فقالت أنبئت أنك تنهى عن الواصلة قال نعم الحديث وفيه قالت المرأة فلعله في بعض نسائك قال ادخلي فدخلت ثم خرجت فقالت ما رأيت بأسا قال ما حفظت إذن وصية العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. جميل. قال أن يصيبكم مثل وما قوم لوط أي منازلهم أو زمن هلاكهم منكم ببعيد فاعتبروا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم بالمؤمنين ودود محب لهم. قالوا إذانا بقلة المبالاة يا شعيب ما نفقه نفهم كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. وما قوموا منكم بعيد كلاهما صحيح يعني زمانا ومكانا. فشعيب كانوا في أقصى الجزيرة شمالا ولوط في الأردن الآن فهم قريب مكانا يعني. وأيضا في الزمان كان بينهم عهد قريب يعني شعيب جاء بعد لوط. قالوا إذانا بقلة المبالاة يا شعيب ما نفقه نفهم كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ذليلا ولولا رهطك عشيرتك لرجمناك بالحجارة وما أنت علينا بعزيز كريم عن الرجم وإنما رهطك هم الأعزة. قال يا قوم رهطي أعز عليكم من الله فتتركوا قتلي لأجلهم ولا تحفظوني لله واتخذتموه أي الله وراءكم ظهريا منبوذا خلف ظهوركم لا تراقبونه إن ربي بما تعملون محيط علما فيجازيكم ويا قوم اعملوا على مكانتكم حالتكم إني عامل على حالتي سوف تعلمون من موصولة مفعول العلم يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا انتظروا عاقبة أمركم إني معكم رقيب منتظر. ولما جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة صاح بهم جبريل فأصبحوا في ديارهم جاثمين باركين على الركاب ميتين كأن مخففة أي كأنهم لم يغنوا يقيموا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين برهان بين ظاهر إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد سديد. يقدم يتقدم قومه يوم القيامة فيتبعونه كما اتبعوا في الدنيا فأوردهم أدخلهم النار وبئس الورد المورود. هي وأتبعوا في هذه أي الدنيا لعنة ويوم القيامة لعنة بئس الرفد العون المرفود رفدهم. ذلك المذكور مبتدأ خبره من أنباء القرآن قصه عليك يا محمد. والرفد أيضا يطلق على ما يقدم للضيف يعني أرفده يعني أطعمه يعني. فهم لما شبه الله تعالى يعني ما أعطاهم فرعون وهو اللعنة أنه ضيافة بئسة الضيافة بئس الرفت المرفوض. نعم صحيح. ذلك المذكور مبتدأ خبره من أنباء القرى نقص عليك يا محمد. منها القرى قائم هلك أهله دونه ومنها حصيد هلك بأهله فلا أثر له كالزرع المحصود بالمناجل. وما ظلمناهم لكن بغير ذنب ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك فما أغنت دفعت عنهم آلهتهم التي يدعون يعبدون من دون الله أي غيره من زائدة شيء لما جاء أمر ربك عذابه وما زادوهم بعبادتهم لها غير تتبيب تخسير. وكذلك مثل ذلك الأخذ أخذ ربك إذا أخذ القرى أريد أهلها وهي ظالمة بالذنوب أي فلا يغني عنهم من أخذه شيء إن أخذه أليم شديد. روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك الآية. إن في ذلك المذكور من القصص لآية لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم القيامة يوم مجموع له فيه الناس وذلك يوم مشهود يشهده جميع الخلائق وما نؤخره إلا لأجل معدود لوقت معلوم عند الله. يوم يأتي ذلك اليوم لا تكلم فيه حذف إحدى التائين نفس إلا بإذنه تعالى. فمنهم أي الخلق شقي ومنهم سعيد كتب كل في الأزل. فأما الذين شقوا في علمه تعالى ففي النار لهم فيها زفير صوت شديد وشهيق صوت ضعيف خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أي مدة دوامهما في الدنيا إلا غير ما شاء ربك من الزيادة على مدتهما مما لا منتهى له. والمعنى خالدين فيها أبدا إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا بفتح السين وضمها ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا غير ما شاء ربك كما تقدم ودل عليه فيهم قوله عطاء غير مجذوذ مقطوع. وما تقدم من التأويل هو الذي ظهر وهو خال من التكلف والله أعلم بمراده. فلا تك يا محمد في مرية شك مما يعبد هؤلاء من الأصنام إنا نعذبهم كما عذبنا من قبلهم. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم أي كعبادتهم من قبل وقد عذبناهم وإنا لموفوهم مثلهم نصيبهم غير نصيبهم حظهم من العذاب غير منقوص أي تاما. طيب طبعا الآية هذه فيها إشكال والمؤلف يعني أجاب جوابا جيدا يعني. منهج أهل السنة والجماعة كما تعلمون أن الجنة والنار خالدتان أبدا لا تفنيان هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ظاهر الآية هنا في النار خصوصا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هذا الاستثناء إيش المقصود به؟ اختلف العلماء في ذلك يعني متفقون أن الجنة والنار خالدتان لكن ما جواب هذه الآية؟ الجواب الذي ذكره المؤلف هذا من أجوبة الجيدة قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أي مدة دوامهم في الدنيا إلا فسرها بغير إلا يعني غير ما شاء ربك من الزيادة على مدتهما مما لا منتهى له والمعنى خالدين فيها أبدا. وهذا يعني وجه جيد إذن خالدين فيها إلا ما شاء الله تعالى خلودا أكثر. طيب ليش الله تعالى قيدها بهذا القيد؟ نقول لأن الخلود الأول قيده بمدة دوام السماوات والأرض والسماوات والأرض تنتهي لها مدة يطويها الله سبحانه وتعالى ويبدل الأرض وغير الأرض وهكذا. فحتى لا يرد يعني لو جاءت الآية ما دامت السماوات والأرض يجي واحد يقول طيب السماوات والأرض ستنتهي إذن الجنة والنار ستنتهي. فالله تعالى قال إلا ما شاء ربك يعني مدة أطول من مدة دوام السماوات والأرض. هذا الجواب الأول وهو كما ذكر المؤلف جواب جيد وغير متكلف. الجواب الثاني أن الاستثناء لأهل التوحيد يعني إلا ما شاء ربك أن يخرجه من النار من هو من أهل التوحيد الذي لا يجب عليه الخلود فيصبح أهل النار خالدين فيها إلا بعض الناس الذين دخلوا وسيخرجون مثل عصاة الموحدين وغيرهم ويخرجون بشفاعة الشافعين. وهذا أيضا جواب آخر لكن احنا عندنا اتفاق على أن النار خالدة والجنة خالدة. طبعا الجنة ما فيها أشكال لأن الآية جاءت بعدها عطاء غير مجدود يعني في النار إن ربك فعل لما يريد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعل لما يريد. هذا في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فنفى الإشكال لما قال عطاء غير مجدود نفى الإشكال إن عطاؤه غير إيش مقطوع. إذا خالد مدام غير مقطوع إذا معنى الآية هو الدوام والبقاء. فالجنة ليس فيها إشكال يعني الآية التي فيها الجنة لكن الإشكال في الآية التي في النار. طبعا ابن القيم رحمه الله في كتاب حاد الأرواح تكلم كلام طويل وذكر أن القولان وذكر القولين قول يعني من يرى من أهل السنة بفناء النار وذكر عن عمر وغيره والذي يقرأ كلام القيم يعني يفهم كأنه يميل إليه يعني كأنه يستدل به لكن حقيقة الأمر القيم هو طريقته كذا لما يستدل لأحد يذكر جميع أدلته حتى أنه يعني تظن أنه معه بدليل أنه في حد الأرواح لما ذكر موضوع النار في الأخير ما رجح قال فإن سألتني عما أرجحه فقد قلت لك ذلك كثيرا وأخبرته يعني تكلم كلام كذا ما تدري إيش الذي رجحه. لكن في كتاب الوابل الصيب نص على ذلك أن خالدين فيها يعني أهل النار وإنما يخرج منها الموحدين قال الموحدين فهو استثناء للموحدين. وفي رسالة يعني اسمها نفي فناء النار المنسوب لشيخ الإسلام تيمية وابن القيم لأن أيضا ابن القيم يقول وهذا كلام شيخ الإسلام يعني يذهب إلى شيخ الإسلام لكن يعني يبدو لي فقط أن قضية سياق ولا شيخ الإسلام وابن القيم كلاهما أيضا ينفيان هذه القضية تماما. مما يورد وأختم به حتى أطلع عليكم أن بعضهم قال يعني طول النار أو خلود النار لا يكافئ العذاب الذي أو المعصية التي فعلها العاصي. هذا من الإرادات العقلية في أن النار لا تخلد يعني كان لسان حال هذا الرجل يقول بما أنه مثلا عصى الله 60 سنة خلاص مفترض أنه يعذب 60 سنة خلاص. وهذا غير صحيح إطلاقا لأن العقوبة لا تستلزم المكافأة بل العقوبة يعني قانون العقوبات في الدنيا كلها وأن تكون العقوبة رادعة الضابط في العقوبة ليس المكافأة الضابط في العقوبة الردع. يعني مثلا يا أخوان لو أنا قلت مثلا الذي يقطع الإشارة عليه غرامة 100 فلس إيش يحصل ها؟ مش فقط أحتم هذا يغري الناس بالقطع لأن العقوبة غير رادعة جراتهم أنت. فالعقوبة إذا لم تكن رادعة تؤدي العكس معنى العكس. طيب إذا قلت أنا مثلا الذي يقطع الإشارة يدفع 100,000 دينار ها؟ يعني حتى هو خضر يمكن ما يطلع طيب يجي ما يجي واحد يقول ليش يا أخي الإشارة يعني الإشارة كلها أصلا ما تساوي 100,000 دينار نقول لا ليس المقصود بالعقوبة المساواة المقصود بالعقوبة إيش الردع. طيب إذا جينا هنا نفس الشيء نقول الله سبحانه وتعالى لو أخبر الناس ها أن النار مثلا 1000 سنة أو 50,000 سنة أو أقل أو أقل، لكان الناس أو كثير من الناس يقول بسيط بعدين أخرتها تراب. الآن مع أن العقوبة النار وخلود أبدي والناس تحصل له، لاحظوا يا جماعة الناس تحصل له وهو خلود أبدي مرعب يعني، ومع هذا يصل الله كيف لو أخبرهم الله تعالى بأن النار ليست خالدة وأن كذا، لكان هذا أكثر تجريئا لهم على معصية. إذن هذا القانون غير صحيح، العقوبة لا توازي ولا تكافئ الفعل، العقوبة المقصود بها الردع وليس المكافأة. نعم. وبين شيخ الأخذ المحكم ترك المتشابه هو الصحيح. صحيح. يعني كل القرآن لو رجعناه إلى يعني لو افترضنا أن هذه الآية متشابهة نقول خلاص اذهبوا إلى المحكمات كلها خالدين فيها أبدا أبدا. سورة الأحزاب ثلاث آيات والجن. نعم. تفضل. شيخنا لو أحد يقول بالقول مثلا النار، نعم، عندما ذكر الرقيب في أقواله هل يخرج من أهل السنة؟ القول هذا يعني هو حقيقة لما يذكره العلماء يذكرونه على سبيل الإجماع والقطع، وإذا قلنا بهذا فهو شديد يعني القول. حتى ابن القيم لما ذكره كان يذكره ولا يرجحه، يعني تحس انه يميل بس انه ما يتكلم ما يجزم باخذ به يعني، لانه قول شديد. فلذلك ظاهر انه يخرج يعني يخرج من السنه، او على الاقل يقال هو ليس من السنه في هذا الباب يعني باب الانصاف معه. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب كالقرآن، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا فيما اختلفوا فيه، وإنهم أي المكذبين به لفي شك منه مريب موقع في الريبة. وإن بالتخفيف والتشديد كل الخلائق لما ما زائدة، واللام مطيئة لقسم مقدر أو فارقة، وفي قراءة بتشديد لما بمعنى إلا، فإن نافية ليوفينهم ربك أعمالهم أي جزاءها إنه بما يعملون خبير. لما تأتي معنى إلا مثل قوله تعالى وإن كل نفس لما عليها حافظ، يعني إلا عليها حافظ فهي نائب معنى إلا، فيصبح وإن كلا لما يعني وإن كلا إلا ليوفينهم ربك أعمالهم. نعم. أحسن عليكم. إنه بما يعملون خبير عالم بواطنه كظواهره، فاستقم على العمل بأمر ربك والدعاء إليه كما أمرت، وليستقم من تاب معك من تاب آمن معك، ولا تطغوا تجاوزوا حدود الله إنه بما تعملون بصير فيجازيكم به، ولا تركنوا. فاستقم كما أمرت توضح يعني حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، يعني فالاستقامة تكون على أمر الله، فاستقم كما أمرت لا كما اشتهيت لا كما يعني كثير من الناس يعني يظن الاستقامة على ما يريد هو، لا استقم على أمر الله. ممكن صحيح يعني هذا من أعظم يعني هل الاستقامة قام بها أو لا، يعني أنه هو أشد الناس استقامة صلى الله عليه وسلم، لكن من ورعه. نعم. أحسنكم. ولا تركنوا تميلوا إلى الذين ظلموا بمودة أو مداهنة أو رضا بأعمالهم فتمسكم تصيبكم النار وما لكم من دون الله أي غيره من زائدة أولياء يحفظونكم منه ثم لا تنصرون تمنعون من عذابه. وأقم الصلاة طرفي النهار الغداء والعشي أي الصبح والظهر والعصر، وزلفا جمع زلفة أي طائفة من الليل المغرب والعشاء، إن الحسنات كالصلوات الخمس يذهبن السيئات الذنوب الصغائر، نزلت في من قبل أجنبية فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألي هذا فقال لجميع أمتي كلهم، رواه الشيخان. ذلك ذكرى للذاكرين عظة للمتعظين. طبعا الحديث صحيح مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل امرأة فصلى معه فأنزل الله تعالى واقم الصلاة ذكري واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن حسنات يذهبن السيئات، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعني يبشره بأن الحسنة هذه الصلاة كفرت يعني. قال ألي خاصة؟ قال بل لجميع أمتي. وجاء في حديث آخر أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي يعني فصلى معه فقال قد غفر الله صليت معنا قد غفر الله لك. قال وغدراتي وفجراتي قال كلها غفر الله لك. أحسن الله. واصبر يا محمد على أذى قومك أو على الصلاة إن الله لا يضيع أجر المحسنين بالصبر على الطاعة. فلولا فهلا كان من القرون الأمم الماضية من قبلكم أولو بقية أصحاب دين وفضل ينهون عن الفساد في الأرض المراد به النفي المراد به النفي أي ما كان فيهم ذلك إلا لكن قليلا ممن أنجينا منهم نهوا فنجوا. ومن للبيان واتبع الذين ظلموا بالفساد وترك النهي ما أترفوا نعموا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه لها وأهلها مصلحون مؤمنون. وأن هذه الآية تدل على أن المصلحين صمام أمان للأمة كلها وليس فقط لأنفسهم. فالصالح يحفظ نفسه والمصلح يحفظ أمته. والمصلح يدخل فيه العالم الداعية الأمر المعروف النهي عن المنكر من يسعى في إصلاح الناس ويعني من يعمل بالخير العمل الخيري كل من يعمل في أحد المجالات هذه فهو من الذين يصلحون. وكلما زاد المصلحون زاد حفظ الأمة. ومن هنا يعني ينبغي الإنسان أن يكون دائما أثره متعدي. ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ما قال صالحون مصلحون. واللي قبلها ينهون عن الفساد فلولا كان من القرى من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. يعني لو كان فيهم من ينهى عن الفساد في الأرض ما أهلكناهم، لكن لما عدم هذا النوع هنا جاء الهلاك والعياذ بالله. لذلك لا بد يكون الإنسان له دور في الإصلاح حتى الله تعالى يحفظ به الأمة. نعم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أهل دين واحد ولا يزالون مختلفين في الدين إلا من رحم ربك أراد لهم الخير فلا يختلفون فيه ولذلك خلقهم. نفس الشيء هذا تأويل غفر الله عليه. رحم فسرها بالإرادة، إرادة يثبتها الأشاعرة ولا يثبتون الرحمة. فقال رحم ربك قال أراد لهم الخير أولها. نعم. ولذلك خلقهم أي أهل الاختلاف له وأهل الرحمة لها. وتمت كلمة ربك وهي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نصب بنقص وتنوينه عوض المضاف إليه أي كل ما يحتاج إليه. نعم. تنوين العوض هو تنوين يعوض به المحذوف، والمحذوف قد يكون حرف قد يكون كلمة وقد يكون جملة. فكلا أصلها نقص عليك كل ما يحتاج إليه، فلما حذف جملة ما يحتاج إليه صارت كلا. وهذا كثير في القرآن يسمى تنوين العوض ويذكرونه يعني في بدايات الألفية في التنوين أنواع التنوين، تنوين مقابلة وتنوين عوض وتنوين تمكين. نعم. السلام. نقص عليك من أنباء الرسل ما بدل من كلا نثبت نطمئن به فؤادك قلبك وجاءك في هذه الأنباء أو الآيات الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإيمان بخلاف الكفار. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم حالتكم إنا عاملون على حالتنا تهديد لهم وانتظروا عاقبة أمركم إن منتظرون ذلك. ولله غيب السماوات والأرض أي علم ما غاب فيهما وإليه يرجع بالبناء للفاعل يعود وللمفعول يرد الأمر كله فينتقم ممن عصى فاعبده وحده وتوكل عليه ثق به فإنه كافيك وما ربك بغافل عما يعملون. وإنما يؤخرهم في قراءة بالفوقانية يعني تعملون. نكتفي بهذا وإن شاء الله تعالى درس قادم نبدأ بسورة يوسف وهي يعني البحر الخضم في الفوائد واللطائف إن شاء الله نتحدث عنها. أسأل الله تعالى يبارك فيكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم عليكم.